أو ستا أو ثمانا يسلم من كل اثنتين لأنه وقت صلاة الضحى كله. ثم إذا دخل الإمام أنصت الخطبة ثم يصلي بعدها أربعا تسليمتين، هذا هو السنة والأفضل. فالمحافظة عليها وأداؤها مع الإمام على وجه المشروع من أسباب المغفرة لما بينه وبين الجمعة الأخرى أو فضل ثلاثة أيام، لأن الحسنة بعشر أمثالها. ويقول عليه الصلاة والسلام: الصلاة خمس، والجمعة إلى جمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهم ما لم تغسل الكبائر. هذه في الحذر من الكبائر، وأن مكائب الكبائر الذنوب من أسباب حرمان المغفرة، يجب الحذر منها. والله جل وعلا جعل الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفرة لمن بينهن من صغائر الذنوب. أما الكبائر فلا بد من التوبة منها، كبائر كالزنا والعقوق وقطيعة الرحم كالربا وكلبة اليسير وظلم الناس وغير ذلك من الكبائر، هذه لا بد فيها من التوبة. مجرد أداء الصلوات وما ذكر معها ما يكفي، لابد من توبة صادقة، لابد حذر من كبائر الذنوب، لأن الله يقول سبحانه: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فلابد من اجتنابها حتى تكفر السيئات، واجتنابها يكون بالتوبة والندم والإقلاع والعزم لا يعود فيها. هذا اجتنابها، حتركها والحذر منها خوفا من الله تعظيما لله وطاعة الله، عزما صادقا أن لا يعود فيها مع الندم على ما مضى من ذلك. وفق الله الجميع. بسم الله إليك. مس الحصى المقصود به اللعب بالحصى؟ العبث بالحصى. تنتفي العلة الآن أحسن الله إليك، لأن المساجد الآن الحمد لله تكاد تكون مبررة، قد يعمل بشيء آخر. نعم. بسم الله إليك. حديث يا أبو غير من توضع بحسن جمعة الجمعة، هل هذا حديث صارت بحديث الغسل الواجب؟ هذا من أدلة عدم الوجوب. نعم، يعني واحد من توضا تدل على غسله وواجب، سنه مؤكده. نعم. ساعة استجابة عند صعود الإمام المنبر تأتي الأحاديث في الدرس الآخر إن شاء الله. وقت جلوس المنبر محل إجابة إذا دعا بين في صلاته أو بين الخطبتين، هذا من أسباب الإجابة. وكذلك بعد العصر إلى غروب الشمس لمن جلس ينتظر الصلاة من أسباب الإجابة، من ساعة الإجابة. أفضل يطهر بيته ويستعد ويلبس من حسن ثيابه من الطيب، هذا هو الأفضل. هذا هو السنة. بعد النداء الأول حكم البيع بعد النداء الأول ما في بأس، تحريمكم بعد النداء الثاني، لأن الأذان الثاني حرم البيع وبطل. الثاني هو الأذان الثاني بين يدي الإمام عند دخول الخطبة، هذا الأذان الأول الثاني، سمع الأذان الثاني هو الأول بالنسبة للإقامة. سمع لك في بعض الناس يحتج من الجمعة إلى الجمعة، ما يصلي الجمعة إلى الجمعة شيء. هذا يكون كافر أو لا، لأنه ترك الصلاة، ترك ستة أيام وزيادة إن شاء الله. ولو صلى الجمعة حسن الله عليه. ولو صلى الجمعة إذا ترك الصلاة الأخرى كفر. نعم. تذكير الجمعة هل هو من الأذان الأول أو بعد الإشراق؟ الأقرب والله ولا من طلوع الشمس. هذا الأقرب. هذا الأقرب والله. الحديث أن أولادهم صلاة على السبع. الحديث هذا تحديد السبع لأن رجلا مثلا. إيه نعم. قبلها ما يصلح. ما يصلح؟ نعم. أمور صلاة لسبعين وضربها في ذلك. قبلها ما يعد من غير العقلاء. يعني لا يجوز أن يعلم من غير العقلاء. انت يسر اللي خليه مثل الحجر، مثل الحجر يعني. ولو ميز قبل السبع عشر ولا الحديث جاء بالسبع حد.